هل النهي الوارد في الحديث أن نقبر موتانا في أوقات النهي يقتضي التحريم؟ نعم للتحريم، نعم الجمهور العلم يقول للتحريم. نعم. إذا أقيمت صلاة الجماعة وأنا في مصلى الجامعة وأقيمت في المسجد، هل يجب الذهاب إلى المسجد وترك مصلى الجامعة؟ لا، إذا كان فيه جماعة في مصلى الجامعة لا يجب عليك الذهاب إلى المسجد. إذا كان فيه جماعة في مصلى الكلية لا يجب عليك أن تذهب إلى المسجد الجامع العام. نعم. هل صلاة الرجل مع زوجته تعتبر جماعة؟ نعم، الماتر ماذا قال؟ قال وأقل صلاة الجماعة اثنان، يعني إمام ومأموم ولو امرأة المأموم. نعم. هل يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟ لا، صلاة الاستخارة ليست من الصلوات ذوات الأسباب. صلاة الاستخارة يمكن تأخيرها إلى أي وقت، ليست من الصلوات ذوات الأسباب. نعم. ما معنى ولا يكف شعره وثوبه والسدل في الصلاة؟ لا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني في الصلاة إذا أراد السجود لا يكف الثوب هكذا، ولا يكف الشعر إذا كان عنده له شعر مسترسل، لا يعني إذا كان له شعر مسترسل لا يكفه أيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والسدل هو إرسال اليدين في الصلاة وعدم الضم، يعني عدم هكذا، لأن هذا سنة والسدل هكذا، فهذا هو المقصود السدل. ولا يبطل الصلاة السدل، لكنه خلاف السنة. السنة القبض، جعل اليمين على الشمال. نعم. ما معنى نهى عن الصماء وأن يحتبر الرجل في ثوب واحد؟ الصماء يقولون بيت ثوب ليس له أكمام ورأسه متصل به، ليس له أكمام، هذا اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. والآخر ما هو يقول؟ أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يصلي، ما يحتبي، ما عرف أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد الذي أيضا نهي عنه الاحتباء من حيث هو. الاحتباء يعني يجلس على اليليتين وينصب القدمين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى الساعة الرابعة هذه الأيام نسبة لطبيعة الدوام؟ نعم، الرابعة باقي الوقت، ما زال الوقت باقي، لأن صلاة العصر كما تعلمون تمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ظل الشاخص، يعني يساويه مرتين بعد في الزوال، يساويه مرتين. يعني صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من خروج وقت صلاة الظهر، وهو أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله ثم يخرج وقت الاختيار، ويدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم. في هذه الحالة المعلمون يصلون أولا ثم يعني الطلاب يصلون في الرابعة لترتيبهم، يعني يجوز يعني المعلمون يصلون أولا ثم في الرابعة يصلي الطلاب؟ على كل حال للرابعة الوقت ما زال باقي. تمام، الوقت ما زال باقي. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم هل يجوز تأخير سجود التلاوة إلى العودة إلى المنزل بسبب العمل المكتبي؟ لا، سجود التلاوة ليس واجبا، إنما هو سنة. أنت يسر تسجد، وإذا لم يتيسر سنة فات محلها، سنة فات محلها وفات وقتها أيضا، فلا يصلى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أصلي السنن الراتبة أثناء قيادتي للسيارة بسبب سفري المستمر؟ نعم، إذا كنت مسافر نعم يجوز لك ذلك. إذا المسافر يا إخوة يجوز له أن يصلي النوافل على المركوب حتى ولو صلى إلى غير القبلة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر، يصلي النافلة في السفر على الراحلة حيث توجهت به، إلا أنه لا يصلي الفريضة. فريضة لا يصليها على الراحلة. فالنافلة تصلى، والحكمة من ذلك تكثير النافلة وتكثير القربة إلى الله جل وعلا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: والدي كبير في السن يصلي أحيانا بدون طهارة، هل أأثم أنا على عدم توجيهه وهو لا يعرفني أحيانا؟ لا، هذا إذا بلغ الرجل الشيخوخة والهذيان حتى أنه لا يعرف من حوله، هذا ما الصلاة لا تجب عليه، الصلاة غير واجبة عليه. لكن أنت إذا لم تستطع أن تساعده في الوضوء، ائت به لما يتيمم به، ائت له بما يتيمم عليه ويصلي. لكن إذا كان لا يعرفك، ولهذا الصلاة سقطت عنها أصلا، لأنه في حكم المجنون، والمجنون لا يصلي، لا تجب عليه الصلاة. أو في حكم الفرط، يعني الخرف الهرم والتخريف، فالمهم لا تجب عليه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك دعاء يقال في سجود التلاوة؟ لا، ما يقال فيه. نعم، ورد: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سجد الفاني للباقي، إلى آخره. نعم، إلى آخر. وهناك أيضا أدعية تقال غير هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما فهمت أثناء الدرس إذا كان على ثياب نجس، وهل يجوز لي أن أمسك بالقرآن في هذه الحالة؟ نعم، الكلام ليس المقصود الصلاة هنا، الصلاة لا يصلي من علي ملابسه نجاسة، قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن يقرأ، يعني يجوز أن يقرأ القرآن، يجوز أن يقرأ ولو كان النجاسة على ملابسه وعلى بدنه، يجوز أن يقرأ. وإذا أحدث حديث علي: نعم، لا يحن عنهم، لا يحجبه أو لا يحجزه عن القراءة ليس الجنابة، ما يحجز إلا الجنابة فقط. نعم. هو يقول: ويشكل علي أن أقرأ القرآن وأنا محدث الحدث الأصغر. الإشكال على الكلام على الحكم الشرعي الذي دل عليه الشرع، كون يشكل عليك، الأفضل لا شك أنك تقرأ القرآن وأنت على طهارة، هذا الأفضل لا شك. لكن هل يعني تمتنع من قراءة القرآن إذا كنت محدث حدث أصغر؟ لا، هذا يعني عند جمهور أهل العلم يقولون يله أن يقرأ، لكن دون أن يمس المصحف، لكن بدون أن يمس المصحف. إيه؟ يعني نعم. يقرأ من حفظه أو من حفظه أو يمس المصحف بحائل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق في الفضل بين الجماعة في البيت وفي المسجد؟ بالنسبة لفضل الجماعة، فضل الجماعة معروف، يعني 27 درجة أو 25 درجة. لكن المسجد يتميز بأمور أخرى، الخطوات التي تخطوها إلى المسجد، كل خطوة تضعها يضع الله بها عنك سيئة، وكل خطوة ترفعها يرفع الله بك لك بها درجة. هذا في الحديث، في الحديث. ثم أيضا المسجد إذا كان الجماعة فيه أكثر يكون له أيضا ميزة أخرى. وثم أيضا أمر آخر، وهو أن المصلين في المسجد يتعارفون ويعرف بعضهم بعض ويستفيد بعضهم من بعض، ففي فضائل عظيمة تستفاد من الصلاة في المسجد. لكن مراد الماتر رحمه الله تعالى: هل يأثم من لم يصلي في المسجد إذا وجد جماعة خارج المسجد؟ لا يأثم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الركعتين التي تكون من الرواتب قبل الظهر، هو سؤال غريب شوي، هل تصلى قبل الأذان أو بعده؟ إيش يقصد سنة الظهر، هل يصليها قبل الأذان أو بعد الأذان؟ لا، بعد الأذان. الرواتب، الراتب التي قبل الظهر بعد الأذان إذا دخل الوقت. نعم. وهنا يقول: هل يشرع أن أقول بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ لا، التشهد الأول ينتهي إلى التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا ينتهي التشهد الأول. ثم تقوم، وفي التشهد الأخير تأتي بالتشهد الأول الذي أتيت به أولا، ثم تأتي بالصلاة الإبراهيمية، ثم الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من أربع، ثم السلام. نعم. وهذا أيضا سؤال غريب، هل يجوز أن أنذر أن أصلي في أوقات النهي؟ هل يجوز أن أنذر نذر من النذر صلاة الصلاة في أوقات النهي؟ نعم يجوز أن تنذر، يجوز أن تنذر، لكن وأنت تصلي لا تنذر. يجوز أن تنذر في أوقات النهي، ويجوز أن تصليها في أوقات النهي، الصلاة المنذورة على كلام الماتم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول أنا متزوج وزوجتي ذهبت إلى الطبيبة لتركب لها أداة تنظيم النسل، وهو عبارة عن شيء يسمى لولب، والآن بعد تركيب هذا أصبحت العادة مضطربة عندها، فإنها تطهر 13 يوما ثم بعد ذلك تأتيها غير منتظمة، كيف تصلي والحالة هكذا؟ لا، الذي يظهر والتجربة الآن والواقع دل عند كثير من النساء أن تركيب ما يسمى باللولب يغير زمن العادة، يعني يزيد زمن العادة عما كان، فلكن لا يجاوز 15 يوم، إذا جاوز الدم 15 يوم تصلي المرأة حتى لو كان معها الدم، لأن القضية تحولت إلى استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول أبي له من الأولاد 5 بنات وولد، فكتب البيت للبنات وحرم الولد مخافة أن يحرم الولد البنات من البيت. لا، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي الحديث، في حديث النعمان بن بشير، وفيه أن والد النعمان وهب له حديقة، فقالت أمه عمرة لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة وهذه العطية، فذهب بشير ومعه ابنه النعمان فقال إني نحلت ابني كذا وكذا وأريد أن تشهد على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أكل أولادك نحلتهم مثل هذا؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، أشهد على هذا غيري. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل والدي بلغ من العمر 80 عاما وقلبه لا يعمل إلا 30%، فهل عليه صيام شهر رمضان؟ لا، إذا منعه الأطباء لا يصوم، يطعم عن كل يوم مسكين. إذا الأطباء قرروا أن الصيام يضر به، الأطباء الموثوق بهم قرروا أن الصيام يضر به، يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، يعني كل مسكين يعطى مثلا وجبة جاهزة، إما عشاء أو غداء، أو يعطى كيلو ونصف من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد، ويحسن أن يكون معه إدام، يحسن أن يكون معه أدم. أما إذا أعطاه جاهز فيعطيه مثلا عشاء الذي يكفي عشاء أو غداء، وجبة واحدة. نعم. يجمع بين هذه الوجبات في يوم واحد، أو له عن كل يوم أن يطعم واحد مسكين. لا يجوز أن يجمع، حتى لو جمعها في آخر الشهر يجوز، لأن أنس رضي الله عنه تقدم في السن وكان يجمع المساكين في آخر الشهر ويعمل لهم طعاما. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل الوضوء لسجود التلاوة وسجود الشكر واجب؟ نعم، عند الجمهور واجب، عند الجمهور واجب، لأنه صلاة، والصلاة لا تصح وإن كانت نافلة إلا على طهارة. لكن شيخ الإسلام بن تيمية يقول لا، يقول هذا ليس بصلاة، وعلى قوله يصح أن يعني يسجد على سجود التلاوة وسجود الشكر ولو لم يكن على طهارة، لكن جمهور أهل العلم كما سمعتم وهو أحوط إذا لم تكن على طهارة لا تسجد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا إشكال أيضا، يقول إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير هل يصلي سنة الظهر؟ كيف وهو جمع لسبب إما سفر أو لعذر، فهل مع ذلك يصلي سنة الظهر؟ هكذا قالوا، لأن هذه مستثنى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها كما في حديث أم سلمة، قالوا هذه مستثنى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أجلس التورك، جلوس التورك يكون في الصلاة الرباعية والثلاثية؟ نعم، يعني كل صلاة فيها تشهدان فالتورك فيها سنة إذا كان الصلاة فيها تشهدان، والتشهدان لا يكونان إلا في الرباعية والثلاثية فقط. نعم وعلى ذلك يقول وهل يكون في النوافل جلوس التورك؟ لا، النوافل ما فيها جلوس تورك إلا إذا صليت أربعة، لأنها مثل مثل، لا ليس فيها النوافل، ليس فيها تورك، لأن ما في نافلة فيها تشهدان، يعني إذا صار فيها تشهدان أشبهت الفرائض، وهذا عند كثير من العلم ممنوع. هذا سؤال تكرر للمرة الثانية وأنتم أجبتم عليه، ماذا يقرأ الشاكر في سجود الشكر؟ لا، هذا السؤال يعني الشاكر يقرأ في سجود الشكر يشكر الله عز وجل على اندفاع هذه النقمة أو حصول هذه النعمة، يشكر الله ويدعو الله عز وجل بما تيسر معه من الدعاء. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.